السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم وأستعينك وأستغفرك وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أيها الأحبة، لا زال الحديث موصولا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أقول دائما إن لم نكحل أعيننا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أقل من أن نعيش مع سنته، ولا أقل من أن نتدارس سيرته. هذا وقد مر بنا في اللقاء الماضي ذكرنا لجملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أفردنا حديثا منها بالشرح. هذا الحديث رواه من؟ النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور أو الشريعة أو أمور الدين أو مسائل العلم إلى ثلاثة أقسام. أولها إيه؟ الحلال البين، الثاني الحرام البين، الثالث الأمور المشتبهات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى هناك كثير من الناس يعلمها، لأنه لم يكن لا يعلمها أكثر الناس. ضرب النبي في هذا الحديث المثل، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو أن يواقعه. فحضرتك اجعل هذا منهجا لك، إذا تكلمت في القرآن أو في السنة لابد أن تسوق الأمثال، فإن سوق المثل يقرب الفكرة إلى المستمع. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بالكلام عن القلب، فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما المقصود بصلاح الجسد هنا وبصلاح القلب؟ المقصود بصلاح الايه؟ قال اذا صلحت او صلحت المضغه القلب. ايه معنى صلح القلب؟ صلاح القلب صلاح القلب بالنيه، صلاح القلب بالنيه اللي هو بالاخلاص لله سبحانه وتعالى وبالعمل ايضا، لان هناك اعمال القلوب يعني. طب وصلاح الجوارح؟ صلاح الجسد بالعمل الصالح. يبقى نرد على من يقول أنا صحيح قلبي أبيض بس ما بصليش مثلا، نقول لا، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. بين أيدينا في هذه الليلة جزاك الله خيرا الحديث الثالث عشر، الحديث الثالث عشر. طبعا أنا نوعت في اختيار الأحاديث التي ستشرح ما بين أحاديث تتعلق بالقلب، أحاديث تتعلق بعلاقة المسلم مع المسلم، أحاديث تتعلق في علاقة المسلم بربه أو بنبيه صلى الله عليه وسلم، أيضا أحاديث تتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونؤكد الكلام على أننا سنشرح في هذه الدورة 10 أحاديث، بدأناها بملخص أو بتعريف للأحاديث، ثم نختمها بملخص للأحاديث التي شرحناها. يبقى الصف كام؟ 10 أحاديث سنشرحها بالتفصيل إن شاء الله. وهذه الأحاديث العشر هي التي سيأتي منها الامتحان اللي يعني ستسأل ويطلب منك الجواب، ما معنى كذا، اذكر الدروس المستفادة من كذا، هل ضرب النبي المثل في هذا الحديث أم لا، ما هي الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. وأما باقي 40 حديث فستسأل فيهم حفظا فقط، يبقى كده مكرر علينا 50 حديث، 10 مطلوب منك انك تشرحهم، و40 مطلوب من حضرتك ايه؟ انك تحفظهم. هذا الكلام برضو للاخوات حتى ينتبهن. الحديث 13 عن ابي حمزه انس، عن ابي حمزه انس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا كلام بسيط سهل، قليل في مبناه، كبير جليل عظيم في قدره ومعناه، نطق به محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الحديث احنا قلنا 5 أشياء مع الحديث: تخريج الحديث، وبعدين راوي الحديث، وبعدين مناسبة أو أهمية الحديث، وبعدين شرح الحديث، الدروس المستفادة المستنبطة من الحديث والتي نربطها بالواقع. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. إن شاء الله في الدورة الثانية بقى هتعرف قدر قيمة لما تسمع رواه البخاري ومسلم أو رواه فلان، إن شاء الله في الدورة الثانية أعانكم الله عليهم. عن أبي حمزة، هذه كنية ولا لقب؟ كنية، الكنية ما بدأت بأب أو من. عن أبي حمزة، من الذي كناه بأبي حمزة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس ابن مالك، يقول لك فلان الفلاني رئيس كذا، أو صعبان عليه أن يبقى طلع معاش، يقول لك رئيس مش عارف إيه سابقا، برضو يحط كده. فشرف لأنس بن مالك إن هو يبقى خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك فخر الأنس أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس ابن مالك ابن النضر، أنس ابن مالك ابن النضر، لما أسلمت أمه الرميساء أو الغميساء أو أم سليم بنت ملحان، لما أسلمت رفض هو أن يسلم ومات على كفره، فتزوجت بأبي طلحة وقالت مهري الإسلام، فهو أغلى مهر في الإسلام. كان الصحابة والتابعون لما يتناقلوا هذا الخبر يقولون: لا نعلم مهرا أغلى من مهر أم سليم الرميساء أو الغميساء أم أنس ابن مالك رضي الله عنهما. قالت: يا أبا طلحة، أنا مهر الإسلام. قال: كيف بك بالصفراء والحمراء بالذهب والفضة بالصفراء والبيضاء قالت مهري الإسلام. وخدم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يوم أن دخل رسول الله المدينة صلى عليه صلى الله عليه وسلم كل أتحف رسول الله تحفة، يعني كل أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. فكأني بهذه المرأة أم أنس بن مالك فكرت وضربت أخماسا في أسداس ما هي أفضل هدية تقدمها لسيد البشرية صلى الله عليه وسلم، فما وجدت أفضل من ولدها وفلذة كبدها أنس رضي الله عنه، فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسان حالها وربما مقالها قالت يا رسول الله كل أتحفك تحفة ولم أجد غير خويدمك أنس فخذه خادما لك. اليوم قد تهتم الأم بالإنجليزي والفرنساوي وعلم النفس والكيمياء والديناميكا والميكانيكا والألعاب والرسم ولا تهتم بدين ولدها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهذه المرأة فكرت أن ولدها إذا سعد بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيسعد في الدارين في الدنيا والآخرة. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارزقه مالا، اللهم ارزقه مالا وفيرا وبارك له فيه وبارك في ماله وولده. فكان من أكثر الناس أولادا حتى أن بنت من بناته ذكرت له إنه هو دفن ما يقرب من 120,000 من 120 نفس من أحفاده، 120 نفس من أحفاده ومن أبنائه وأبناء أبنائه، فقد أطال الله في عمره ببركة دعاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وتجاوز 100 عام بسنة أو بسنتين أو ب3 سنوات وامتد به العمر إلى عصر الحجاج، حتى كان الناس يشكون إليه ظلم الحجاج، يقولون يا صاحب رسول الله الحجاج ابن يوسف الثقفي بيفعل ويفعل ويفعل. قال اصبروا فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فرحم الله أنس ابن مالك ورضي الله عن أنس وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما مناسبة وأهمية الحديث، هذا الحديث الذي قبله أو جملة من الأحاديث قبله تتحدث عن الإسلام، يعني لما تراجع كتاب 40 النووية تجد حديث الأول إيه ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، وبعدين تجد حديث بني الإسلام على 5، وبعدين تجد حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فكلها تتحدث عن الإسلام. هذا الحديث يتحدث عن إيه؟ عن الإيمان، يتحدث عن الإيمان. وأيضا كما قال أبو زيد المالكي جميع آداب الخير في 4 أحاديث. إحنا قلنا آنفا أيها الأخوة الكرام أن الدين مبني على 4 أحاديث أو على 3 أحاديث، منها حديث إن الحلال بين، وقبله حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة من أحدث في أمرنا، ويضاف إليه الدين النصيحة. أما الأخلاق بقى تبنى على 4 أحاديث، آداب الخير تبنى على 4 أحاديث. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا تغضب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى الدين يبنى على 4 أحاديث، والأخلاق تبنى أيضا على 4 أحاديث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لخويدمه أنس، ودائما وأبدا نجد أن فيه صلة بين راوي الحديث وبين الحديث، لذا من حق الراوي علينا أن نتعرف عليه ولو في أسطر قليلة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فرضي الله عنهم وأرضاهم وصلى الله وسلم وبارك على من رباهم. قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل. بعض الناس أيها الأخوة الكرام ممن سقطوا وزلوا في طريق العلم يقتطعون نصوصا فيبنون عليها أحكاما شرعية، كهذا النص مثلا لا يؤمن أحدكم، يقول لك يبقى إيه؟ يبقى كافر. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية، ليس مني، يقول لك يبقى كافر، وهكذا. في حين أن النصوص الشريعة لا تؤخذ من مكان واحد أو أو أو أو لا تؤخذ مقتطعة، إنما هي جملة يعني من معاني ومن قواعد ومن أسس تؤخذ هذه الأحكام الشرعية. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل. وطبعا لسنا بصدد الوقوف أمام هذه القضية، لأن ممكن إحنا نأتي بنصوص تدلل على ما نقول، إن من نواقض الإسلام، ما فيش من نواقض الإسلام إن أنا أكره المسلم، يعني لو كرهت المسلم ما بقاش كافر، مش موجودة فين؟ في نواقض الإسلام، وبالتالي ما هيش موجودة في أركان إيه؟ في أركان الإسلام. فنستطيع أن احنا نأتي بأدلة كثيرة، لكن ربما في غير هذا الموضع، على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، يعني لا يؤمن الإيمان إيه؟ الإيمان الكامل. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. طب السؤال لك الآن، وطبعا حاولت في لقائين ثلاثة اللي فاتوا أن نسمع إجابات مجتمعة من حضراتكم، لكن بعد ذلك أستأذنكم إذا سألت سؤالا واحد فقط يجيب حتى تعم الفائدة من هنا ورايح، يعني أنا بقول لكم. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم، قلنا الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. نريد لبيبا وكلكم كذلك يأتي ببعض النصوص من كتاب الله أو من سنة رسول الله على أن الإيمان يزيد أو ينقص. تفضل أخي. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا، طيب نص كمان، تفضل أخي. الله يفتح عليك. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يبقى قبل نزول السكينة ما كانش فيه إيمان زايد، بعد نزول السكينة فيه إيمان زايد. تفضل أخي. الله يفتح عليك. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تفضل. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، الحديث صحيح، كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يخلق يعني ثوب خلق، يعني ثوب بالي أديم يعني. اتفضل أخي. قوله صلى ما شاء الله عليه، قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ترفع عنهم مظلة الإيمان الكامل. وإلا لو واحد زنى وأراد أن يتوب ما نقولوش روح اغتسل وانطق الشهادتين من جديد، لكن إيمانه قد ينقص. وماله لا إله إلا الله. طيب، يكفي هذه النصوص وجزاكم الله خيرا. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، يعني لا يصبح إيه؟ لا يصبح كامل الإيمان. من المقصود بأحدكم؟ المؤمن. لا يؤمن أحدكم اللي هو إيه؟ المؤمن المسلم والمسلمة أيضا. لكن الإمام النووي يعني الحديث هذا خاص بالمؤمنين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب إيه لنفسه. الإمام النووي في شرح الأربعين وسع المسألة، قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب حتى للكافر ما يحب لنفسه من إيه؟ من الإيمان. مش إن أنا بحب الكافر، لا، لكن لا يتحقق الإيمان الكامل إلا إذا أحببت. مش أنت نفسك الكفار يدخلوا في الإسلام؟ نفسك الكفار واليهود والنصارى يدخلوا في الإسلام، فهذه أمنية تعبر أنك مؤمن فعلا وتتمنى أن يدخل أهل الأرض جميعا في دين الله تبارك وتعالى. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. ما معنى حتى يحب لأخيه؟ المحبة هي الميل إلى ما يوافق المحب. يقول لك أنا لو قال ارمي نفسك في البحر هرمي، طبعا بيضحك عليك يعني. لو قال له طبعا مش هيسمع الكلام. المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، والشخص إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه كان إيمانه قليلا، أو كان إيمانه إيمان إيه؟ إيمان ناقص. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال ابن عباس رضي الله عنه إني لأمر على الآية من كتاب الله عز وجل فأفهم منها فهما، فأتمنى أن يفهم الناس جميعا ما أفهم من كلام الله. يعني وانت بتذاكر كده في الحديث وربنا فتح عليك بفهم مفيش حد قاله خالص كده، تقول يا لو كل الناس تفهم الفهم ده. هذا أن تحب للناس ما تحب لنفسك من إيه؟ من العلم ومن الفهم. قال الكرماني رحمه الله ومن الإيمان العكس بقى، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب، ولا يؤمن أحدكم حتى يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. أنت تبغض لنفسك الكفر صح؟ يبقى فعلا لا يتحقق الإيمان الكامل عندك إلا إذا أبغضت لأخيك ما تبغض لنفسك. تبغض لنفسك الفقر، وتبغض لنفسك الظلم، وتبغض لنفسك الكفر، نعم، وتبغض لنفسك الجهل، فأنت تبغض لأخيك هذه الأشياء. نعم، تقول يجوز أقول على الكافر أخويا. طبعا قد يرد على الإمام النووي في ذلك وقد لا يرد، لأن بعض العلماء يعتبر أن هناك الأخوة في الإنسانية. الأخوة فين؟ في الإنسانية. لكن من بهوئش اللفظ أو من بهوهاش كده ونكبرها بقى وأقولك أخويا النصراني وأخويا اليهود وأخويا وابن عمي وصاحبي وحبيبي وكده، وإنما على الإطلاق فالناس جميعا أخوة أو الناس جميعا شركاء في هذا الكون في هذا العالم. على كل، هذا كلام الإمام النووي، وقد يرى غيره ألا تستعمل هذه اللفظة. قال الكرماني ومن الإيمان أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه، والحب من الكلمات الرقيقة التي لو نطقت لشكت الخلق إلى الله عز وجل. حب هذا كلمة سامية جدا، كلمة عظيمة جدا، لكنها ربطت بالشهوة للأسف الشديد، ربطت بالشهوة. إنسان يحدث علاقة ما مع امرأة أيا كان هذه العلاقة كبرت أو صغرت، ويسمي هذا حبا وهو ليس حبا. فالحب الحقيقي إنما يأتي بالمعاشرة، والحب الحقيقي إنما يأتي بمجمول الصفات والأخلاق التي أتعرف عليها ممن أحب. والحب الحقيقي يأتي وفق منهج الله ورسوله، لأن المسلم هذا منضبط بضوابط الشرع. كلمات الحب أيضا كلمات استعملت في غير موضعها وأصبحت تطلق على الأشياء المحرمة، وأصبحت مرادفة للأشياء التي لا تليق ولا تجوز. دخل الحب مدخل المحاباة، أو دخلت المحاباة مدخل الحب. يقول لك يجامله يعني عشان قريبه ابن خالته. واستعملت هذه الكلمة في النفاق. يقول له أنت ده أنت حبيبي، وأقول ما يمشي يقول لك ده ابن 60 في 70. واستعملت في الشهوة، واستعملت في المصالح الشخصية. فالحب كلمة سامية ظلمها كثير من الناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال السدي: لي 30 سنة في الاستغفار عن قولي الحمد لله. ألا بقالي 30 سنة بستغفر إن أنا مرة قلت الحمد لله. قالوا لي إزاي ده؟ قال: أبلغوني أن حانوتا لجاري سرق. قال لي كده رسالة إن الدكان بتاع جاري إيه؟ سرق. قلت طب والدكان بتاعي؟ قالوا له إيه؟ لم يسرق. قال الحمد لله. فبقول بقالي 30 سنة كل ما افتكر الحوار ده أستغفر الله. ليه؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، للسدي، الإمام السدي قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا طبعا مش هدخلكم في أشياء لغوية يعني عشان أثر البساطة، لكن نقف مع هذه الكلمة فقط. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه تشمل عدة معاني. ما هنا تأتي بمعنى الذي، ما في اللغة بتأتي بمعنى إيه؟ الذي. فيكون المعنى: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كالذي يحبه لنفسه. يبقى إيه؟ لو حضرتك حصلت على سيارة تتمنى وتحب لأخيك المسلم أن يحصل على إيه؟ على سيارة. قابلت رجل مرة جاب سيارة 2010، الكلام ده في نص 2009، فبقول له يا أخي ما تنتظر. قال لي عشان أبقى أول واحد جبتها، ولما الموديل للسنة تعدي لازم أغيرها. ليه يا فلان؟ قال أصل الناس كل الناس ركبوها، فهو حاسس إن هو من طبقة تانية وما ينفعش يركب سيارة نفس الموديل اللي الناس ركبها. وبرضه كده هي ما ينفعش تلبس حجاب من اللي الأخوات لابساه، وما ينفعش يلبس حذاء من اللي الناس لابساه. يقول لك زي زيهم يعني؟ لا، ما ينفعش، لازم أنا أبقى مميز في كل حاجة. فنقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كالذي يحب لنفسه. يعني احنا قلنا الفائز الأول في الحديث إن شاء الله يطلع إيه؟ يطلع عمرة. هل تتمنى إن حد غيرك ياخدها؟ لا، أنا لا أتمنى. لو أنا لا أتمنى ليه؟ لأنه لا إيثار في القربات. يبقى دي تختلف بقى. لا إيثار في إيه؟ في القربات. دي طاعة. الصف الأول واقف في فضل واحد، ما أقولوش اتفضل يا حاج، ولا أسيء الأدب. ننتبه أيها الأخوة، في مكان فاضل في الصف الأول، المكان ده عاوز فرد واحد، أروح أنا داخل كده وأعمل لأن أنا مش واخد بالي؟ لا أخي، ديننا يعلمنا الأدب، بل أتقدم للوقوف في هذا الصف يعني شيء من اللطف، فإذا سبقني غيري فهو أول الناس به. لكن يبقى راجل كبير ظهره تعبه وقايم على ايديه ورجليه وده مكانه يعني، كان قاعد ورا نص متر، وعما يطلع في الصف الاول اروح انا واقف واطلع السواك واغمض عيني واعمل لان مش واخد بالي؟ هذه اشياء تحسب علينا، هذه اشياء تحسب علينا. فدين الله عز وجل نحن نمثله شئنا ام ابينا. يسموك السلفيين، يسموك السنيين، يسموك زي ما يسموك، ف يعني اعلم أن الإسلام أنت تمثله بغير تقصد أو لا تقصد، فلا يؤتى الإسلام من قبلك. فالله الله في دين الله سبحانه وتعالى. طب المسائل الدنيوية بقى، يعني قلنا اللي يطلع الأول ياخد 1000 جنيه، تقوم أنت من جواك تتمنى أن إيه؟ أن أنت تاخد 1000 جنيه وزميلك ياخد إيه؟ دي المثلية. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه. لو دخلنا بقى في سكة التعدد والزواج الثاني هنلاقي طبعا مشكلة. يعني لا تؤمن المرأة المسلمة حتى تحب لأختها من الزواج ما تحبه لنفسه. ده فعلته أم سلمة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله اللي تتزوجك يعني امرأة يعني حالفها الحظ، فلو تزوجت أختي، لو تزوجت إيه أختي، قال أو تتمنين ذلك؟ قالت طالما أنك يعني خير فأحب أن يشاركني الناس في هذا الخير. قال هذا لا يحل، يعني لا يحل أن أتزوج بامرأة وأختها. فهل فعلا ممكن المسلمة تصل إلى هذه الدرجة؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه. يبقى هذا معنى، أو نقول في فهم الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، شيل بقى الذي، خليها الذي من غير كاء، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه إيه؟ الذي يحبه لنفسه. يعني إحنا قدامنا كوباية اسمه إيه ده؟ لا بقول لك كافي ميكس. إن أنا أديها لك وأنا ما أشربهاش وأبقى سعيد والله، يعني يبقى ده اسمه إيه؟ إيثار. ما إحنا جايين أهو في الكلام، إن أنا أعطيك هذا الكوب ولا أشربه. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه الذي يحب لنفسه، كله بجملته، يعني أنا ما أخدش منه حاجة، وهذا يسمى إيه؟ الإيثار. يبقى إخواننا إحنا كده قلنا نقطتين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كالذي أو مثل الذي يحب لنفسه. يعني أنا أشرب كوباية مية وإنت تشرب زيها، أنا آكل تمراية وإنت تأكل زيها، يعني نفسي وأنا باكل إنت تأكل زيي، يبقى ده فعلا أنا كده إيه؟ مؤمن. أو الإيثار، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب، الذي يحب اللي أنا مخدوش واتحرم منه وحضرتك تاخده. يا سلام كده لما نكون رايحين عمرة والناس طلع على السلم واللي شايل شيلة وبتاع، تلاقي واحد يعني مغمض عينه وماشي لا يلتفت إلى الناس، هو يركب ويقعد والناس تموت مش مشكلة. يا سلام لما يكون داخلين مكان وفيه كرسي واحد، ها كله يطير يجلس على الكرسي ويبقى كده الحمد لله أنه هو جلس عليه والناس لم يجلسوا عليه. يا سلام كده لما نحجز أماكن، وطبعا احنا قلنا لا لا العلم يعني الإثار في القربات وفي العلم. أنا أتصور في كل المراحل التي جلست فيها بين يدي العلماء أو الأساتذة، إن لم أجلس في الأمام لا أستوعب، أنا كده ما عدش قدام ما استوعبش. نعم هذه في سباق في الطاعات. نعم بعض الناس مثلا يدخل في طابور العيش ويلمح كده إن ما عادش إلا باتنين تلاتة جنيه، يعمل جميع الحيل عشان يحصل على إيه؟ على العيش، والناس اللي واقفة ما تاخدش. لا سلام يا إخواننا لما نفعل هذا الحديث، تيجي نطبقه سوا مع بعض، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بعد الدرس دلوقت واحد صاحبك قال لك لو سمحت تعال معايا هشتري قميص، لفيته على خمس محلات وفي النهاية قال لك إيه رأيك في القميص ده؟ هو مش عاجبك بس انت عبطت من المشي، تقول له ايه؟ الله ده جميل. ساعتها تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مثل الذي يحب لنفسه. ممكن تقول أنا لا أصل إلى درجة الإيثار، نقول لك خليك تبع المعنى الأولاني، يعني المعنى الأولاني كما، يبقى فعلا تقول له مثلا بنت خالتك بما إن هي قريبتك أنا جاء أخطبها واتجوزها، وأنت تعلم أنها مثلا تصلح أو لا تصلح، فينبغي أن تصدقه القول، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعل هذا الحديث. الحسن البصري رضي الله عنه وقف في السوق ليبيع حمارا أعزكم الله، قال يا جماعة يا الله الحمار بكذا اللي يشتري الحمار، فقال واحد عارف انه هو رجل صالح، قال يا إمام أترضاه لي؟ قال لو رضيته لنفسي ما بعته، لو رضيته لنفسي ما أنا بيعه ليه؟ طهقان منه، الحمار ده قرفني وطلع عيني، لو رضيته لنفسي ما بعته. هل ممكن لما انا بيع شقه عشان الشقه دي على ملف، وطبعا بسمع الفاظ قبيحه وصوت السيارات وكل يوم خناقه وضرب نار، ويجي واحد يشتري الشقه اجيبه بقى الساعه 2 بالليل والدنيا هاديه كده، يقول لي الصوت اخباره ولا زي الفل ما شاء الله، كانك نايم في التراب ميت. هل فعلا يصدق علي كمسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه؟ يا اخواننا هذا الحديث اذا طبقناه انصلحت احوالنا. من يدعي حب الحبيب ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء، فالحب أول شرطه وقيوده، إن كان صدقا طاعة وولاء. طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل بإمكاننا أن نطبق هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أما في الإيثار فالله عز وجل يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من هم؟ الأنصار. الأنصار ويؤثرون على أنفسهم. سبحان الله، إحنا لسه في شهر المحرم، هل تتخيل؟ هذا كلام لا يدخل عقل إلا أنه حقائق ولا يصدقه إنسان، لكنه في الثوابت. أن عبد الرحمن بن عوف قال له سعد بن الربيع: أطلق لك زوجة وأشاطرك مالي. قال: بارك الله لك في زوجك ومالك، دلني على السوق. واحد بقول لواحد الكلام ده، بقول له: أعطني مما أعطاك الله. قال له: ربنا يحنن عليك. قال له: يا أخي، ده سعد بن الربيع عرض نصف ماله وزوجته على عبد الرحمن بن عوف. قال: كن عبد الرحمن أكن لك سعدا. كن عبد الرحمن أكن لك سعدا. العفة، العفة، وده درس عظيم من دروس الهجرة، عفة الداعية. الراحلة بإيه؟ بالثمن. لما أبو بكر قال للنبي: الراحلة؟ قال: بالثمن. وبعدين لما قابل سراقة بن مالك وأمنه رسول الله، قال: مر على قافلتي فخذ منها ما شئت، فرفض. وبعدين لما أخذ قطعة الأرض يبنيها للمسجد أخذها بالثمن. عفة الداعية، المسلم عفيف. فالإيثار أن تؤثر غيرك على ما معك. قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لما في غزوة مؤتة شربت ماء دارت على 3 وفي رواية 7 وبقيت كما هي، كل ما واحد يجي يشرب يسمع أخوه بيتأوه يقول: أخي أولى مني، يروح للتاني يقول: أخي أولى مني، يروح للتالت يقول: أخي أولى مني، فيذهب إلى الثالث فيجده قد مات، فيعود إلى الثاني فيجده قد مات، فيرجع إلى الأول فيجده قد مات، وبقيت شربة الماء. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيام الثورة في فرن جنب بيتي، تلاقي واحد مثلا بيجيب ب25 جنيه عيش، بتعمل إيه يا فلان؟ قال لك: أصل العيش بعد كده مش عارف هيحصل إيه. أقوم أسأله سؤال بسيط: طيب ما أبو 25 جنيه عيش مصيره إيه؟ هيخلص. لا مش هيبوظ، خلاص مش هيبوظ يعني، هيخلص. طب وبعدين؟ يقول لك مثلا: ده في أزمة في كذا في الغزة أو في غيره وهتستمر سنين مثلا يعني، هو بقى بكل الوسائل يجيب له 10 أنابيب. طب ما يخلصوا، نحن ركاب سفينة واحدة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على أمر الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. والحديث بمعنى عشان الوقت، ناس ركبوا سفينة، ناس تحت وناس فوق. جماعة اللي تحت إذا أرادوا أن يستقوا الماء يطلعوا السلالم وينزلوا الدلو ويملوا مية تتعبهم. فواحد كده طلعت في دماغه قال: يا جماعة إحنا نعمل فتحة في السفينة. ذكي. نجيب مية ونقفلها بقى بأي حاجة كده. قال صلى الله عليه وسلم الجماعة اللي فوق بقى لو تركوهم وما أرادوا غرقوا وهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا يسعدوهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تخيل أنا راح أشتري حاجة أي حاجة بتتاكل بتتلبس وما فيش إلا قطعة واحدة بس وأنا واقف وأخويا المسلم واقف جنبي هل ممكن أثير عليها مع إن هي أمر عادي يعني مش حياة وموت. بالله عليك فعل هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. الإمام الشافعي يقول ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن إيه أن يكون الحق معه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. اعمل الحديث ده شعارك يا أخي وانت ماشي وانت ماشي كده في, في, في, في إشارة وبعدين إيه أول ما الإشارة تفتح تبقى أنت عاوز تهجم وتزنق على اللي جنبك عشان تعدي الأول. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. روحت تاكل وبعدين حسيت إن الأكل طعمه مش كويس الله أعلم بقى حمض حصل له حاجة تنادي ابنك تقول له خد يا حبيبي الأكل ده وديه لعمك فلان هتلاقيه قاعد مش عامل غلبان يا عيني والله إحنا بنعمل لله يعني بس ربنا تقبل. طب أنت ترضى تاكل الأكل ده؟ قال لك لا طبعا. خلاص اشمعنى الراجل التاني ياكله؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما على الاقل بلاش الاثار لكن على الاقل انا اتمنى لك الذي اتمناه لي. هذا الحديث والله يا اخواننا وسام شرف نطق به سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ففعل هذا الحديث. طبعا الوقت داهمنا كثيرا لنختم ب الدروس المستنبطة من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في مشروع كده لو عملت ربنا يجزيك خير دروس وعبر من كلام سيد البشر على منوال هذا الكتاب يعني أي حديث تحصل عليه حاول تفكر فيه وتجمع فيه بكثرة الفكرة والتأمل وطلب العلم دروس وعبر من كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم. الحديث أصل في النصح لكل مسلم وفيه فوائد. لعلك وانت بتقرأ الفوائد تقول هذا الكلام اللي هو واحد واثنين يتوافق مع حديث الدين النصيحة صح؟ طيب لعلك بعد ما سمعت شرح هذا الحديث يبقى الكلام منضبط. وجوب النصيحة لكل مسلم اللي هي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الرسول نصح أنس في هذا الحديث وأنس نقل لنا هذا الحديث ومتن الحديث نفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فيه نصح. النصح اللي هو إيه مش إن أنا أقول لك إيه اسمع ما أقول لك أنا بنصحك لا النصح اللي هو معناه إجلاء الأمر أو توضيح الفكرة من نصحت العسل إذا نقيته وصفيته من الشوائب. أن من النصيحة محبة الخير للمسلم وكراهة الشر له كما يحب المرء لنفسه ويكره لنفسه. أن النصيحة من الإيمان يبقى ترك النصيحة يضعف إيه؟ يضعف الإيمان. وترك أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك يضعف إيه؟ الإيمان. أن الإيمان يتفاضل فإن النفي في الحديث نفي لكمال الإيمان الواجب فإن الإيمان لا ينفى إلا لترك واجب ولا ينفى لترك مستحب وإلا للزم جواز نفي الإيمان عن أكثر المؤمنين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني لو في أمر مستحب وسبته يبقى الإيمان بتاعي ناقص. طب لو في أمر واجب وأنا سبته يبقى الإيمان بتاعي إيه يعني فيه كلام. يعني أن النصيحة توجب الأخوة الإيمانية وأن الأخوة في الله فوق أخوة النسب حتى يحب لأخيه. افرض واحد ملهوش إخوات يبقى ليس المقصود الأخ في النسب إنما الأخ فين؟ الأخ في الإسلام. أن من حق الأخوة الإيمانية أن حق الأخوة الإيمانية عام للمؤمنين والمؤمنات كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. تحريم كل ما ينافي هذه المحبة من الأقوال والأفعال كالغش والغيبة والحسد والعدوان على نفس المسلم أو ماله أو عرضه. يبقى إذن البند الأخير اللي هو نمرة 8 كأنه ترجمة عملية لما ذكرناه أيها الأخوة، إن حط الحديث ذا عنوان، وإنت ماشي وإنت بتاكل وإنت نايم وإنت مع زوجتك وإنت مع أولادك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تكلمنا في 10 أحاديث. طيب الحديث اللي هو رقم 11 طبعا مش عندكم، سقط يعني. هذا الحديث عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت، اسمعوا مني لأن هو نص سطر، اسمعوا مني، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال حديث حسن صحيح. دع ما يريبك، انت تضيفه بالقلم كده، اكتبه بالقلم، يعني بدل ما تقعد تدور عليه وفين وتنقله، عندك الحديث 12 صح، فوقيه كده اكتب الحديث 11 دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حديث الحسن ابن علي محمد أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما ليس فيه ما فيه شك إلى إيه ما ليس فيه شك. نأخذ مثال سريعا وإحنا ماشيين، يعني مثلا واحد اصطاد بالسهم أو بالبندقية، اصطاد إيه، اصطاد يمامة، قال بسم الله واصطادها، وقعت، يأكلها ولا لا؟ يأكلها. طيب راح عند اليمامة دي، لقى اليمامة دي جنب منها ايه، جنب منها قطة ونات شريش منها وحاجات من ده، فهو بيشك بقى مين اللي موت اليمامة دي، الصيد بتاعه ولا ايه ولا الهر ده. يبقى هنا دع ما يريبك الى ايه، الى ما لا يريبك. الحديث 12 حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الله لو أخذنا هذا الحديث أخواننا والله يعلمنا الأدب ويهذبنا. من حسن واحد نيم واحد عنده في البيت، فالصبح بقول له فيه عرق خشب في سقف بيتك مطقطق شكله هيقع، هل واخ انت مالك يا أخي، والله لي 20 سنة في هذا المكان ما نظرت في سقف بيتي، ما نظرت في سقف بيتي. واحد ماشي فقال متى بنيت هذه الغرفة، لا أوضة مبنية، ثم قال لنفسي تسألين عن عما لا يعنيك لأعاقبنك بكذا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. احنا ليه عندنا 85 مليون سياسي و85 مليون واحد بيفهمه و85 مليون عسكري و85 مليون، لا يا أخي، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. العيب كل العيب أن أتحدث بغير علم، أنا ما أعرفش المسألة دي أسكت. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حفظ الحديث 11 حفظ رواه الترمذي وقال حسن صحيح. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه اللي احنا قلنا دلوقت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. الثيب الزاني يعني واحد متزوج وزنى، يبقى ده يقتل. والنفس بالنفس، واحد موت واحد يبقى ايه، يقتل. والتارك لدينه المفارق للجماعة اللي هو المرتد يعني. الحديث 15 والأخير في درس الليلة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا سلام على الأدب. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ننتقل إلى الإجابة على الأسئلة. يقول السائل: ما حكم ركع الإمام دون أن يجهر بالتكبير ناسيا وحال قيامه جهر سمع الله لمن حمده فسبح من خلفه لأنهم لم يركعوا بعد لعدم سماعهم تكبيرة الركوع، وماذا على الإمام في هذه الفعلة؟ أنا أتصور نعم هنا طيب التكبير، التكبير إخواننا فيه خلاف بين العلماء عدا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام دي خارج المنافسة، أما تكبيرات الانتقال فهي ما بين السنية والوجوب. البعض يرى أن تكبيرات الانتقال سنة، والبعض يرى أن تكبيرات الانتقال إيه؟ واجبة، لكن على كل الصلاة بها صحيحة. أما من لم يركع خلف الإمام وسمع الإمام قال سمع الله لمن حمده، فعليه أن يركع سريعا ثم يقف، فعليه أن يركع سريعا ثم يدرك الإمام. طيب وإمام المسجد وضح هذه القضية، سجد للسهو، هو أحسن في سجوده والصلاة صحيحة، لكن هب أن إمام المسجد الذي صليت فيه وضح هذه القضية، كنت أقول ما ينبغي أن تسأل، يعني خلاص طالما أن في مسألة حدثت وتكلم فيها إمام المسجد وتتوسم فيه الصلاح فما ينبغي أن تسأل. أي نعم. يقول السائل، لا خلي أسأل طويل ده، ما معنى متن الحديث؟ أولا أنا كل السائل جزاك الله كل خير، فإن هناك أبجديات ألف باء علم أشياء بسيطة جدا من كثرة ما كررناها نتصور أن جميع الناس قد ألموا بها، واخد بال حضرتك؟ وهنا ينبغي ولو كنت تعلمها أن تطلب من الشيخ أو المحاضر أن يبسطها. يعني المتن اللي هو الكلام الذي نطق به النبي، المتن نفسه، المتن الكلام، يعني يعني واحد يقول لك قل لي انت قلت ايه، ده اسمه متن الكلام. واما السند فهو سلسله السند عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى نصل الى النبي الامام صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم من شهد شهاده على امر ما ولم يره، هل يعتبر شاهد زور؟ اي نعم هذا شاهد زور، وعليه ان يعود لينكر ما اثبته حتى لا يسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. السؤال الأخير: ازداد الهجوم على الإسلام وعلى السلفيين بالأخص مما يدعو ممن يدعون أنهم مفكرين وفنانين، فهل من مناظرة لهؤلاء؟ حتى إلى آخر السؤال يعني. شوف يا أخي الكريم، لا تجعل نفسك خصما لأحد، هؤلاء مساكين وربي، الناس جففت منابع العلم عنهم لا أقول 30 سنة بل أكثر من 50 سنة، عشرات السنين، الناس مساكين. يعني هل تتصور أن واحد في الشارع يقول لك أنا علماني ولا ليبرالي، هل تتخيل أنه بيكره الإسلام؟ هل لما تقول له صلى على النبي يقول لك إيه؟ على صلى، وممكن يدي لك 1000 جنيه يقول لك خد دول وزعهم على الفقراء، وممكن يكون بيعمل عمرة كل سنة وبيحج كل سنة لكن مش فاهم. فأخواننا لا ينبغي أن نغفل عامل الوقت، كلام ده بقوله للأخوة وللأخوات، لا ينبغي أن نغفل عن عامل الوقت، هذه نقطة مهمة جدا. الناس دول جيل بأكمله، جيل عنده 30 سنة لم يدخل المسجد، ولو دخل كان بيتشد الأول، الله في مسجد الرحمة الشباب كانوا بخافوا يطلعوا من الجامعة، يلاقي واحد مخبر يروح حطه في البوكس بأي ذنب، ما في ذنب، هو كده. فالشباب ضيق عليهم عشرات السنين، فنحتاج أن نشهد بمثل هذه الدروس وهذه المحاضرات وهذه الأحاديث، نحتاج أن نشهد للإسلام شهادة عملية. الأمر الثاني ألا نجعل نفسنا في خندق مغاير عن الخندق الآخر، أقول لهم إحنا وإنتم، إحنا جماعة ركاب سفينة واحدة. لو واحد جاي يحاورني يناظرني يقول لي أصل أنتم الإسلاميين، أقول استنى بس، قول إحنا كلنا واحد. إيه الإسلاميين؟ إيه السلفيين؟ إحنا كلنا واحد، قل هنا ذاك الرجل الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واجتهد أن تبتعد عن الألفاظ التي فيها شيء من التميز والتي تستفز الآخر. تقول له إحنا بقى قررنا، أنت مين يعني؟ هو حد ادالك إذن تتحدث باسم الإسلاميين ولا باسم السلفيين؟ فبالله عليك الدنيا مش ناقصة، بالله عليك يعني اجعل في جو من الهدوء وجو من السكينة، نقترب أكثر من الناس، نشهد للإسلام شهادة عملية، فهي أولى وأفضل وأحسن من الكلام النظري. احنا كلنا آخر سؤال مش هرجع فيه يعني، الأخ صاحب السؤال يقابلني بعد الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا، من عفوك. الله يبارك فيك، جزاك الله حبة الله بالعزة، جزاك الله خيرا. المهم.